أما الخميني فيقول فلا شبهة في عدم احترامهم نحن، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم. المكاسب المحرمة، الجزء الأول صفحة 51 أو 200. المجلسي ذكر دعاء صنمي قريش بعد أن، ودعاء صنمي قريش أنا ما أحب أني أعلقكم فيه، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وابنتيهما اللذين حرفا كتابك وكفرا برسولك وحارب أعداءك وواليا وحارب أولياءك وواليا أعداءك، كلام طويل قبيح يدعون أنه دعاء صنمي قريش. يقول المجلسي عن هذا الدعاء: إن الداعي به كالرامي مع النبي في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم، بحار الأنوار الجزء 82 صفحة 60 و200. أخي أخيتي، هل دمي حلال أو حرام عندك؟ أنا لا أتكلم عن شخصي، أنا أتكلم عن جارك السني، عن زميلك في العمل السني، أتكلم عن صديقتك السنية، أتكلم عن مجتمع، أتكلم عن جيران، أتكلم عن إخوة أشقاء أحيانا، هل دمي حلال أو حرام؟ قال يوسف البحراني: وإلى هذا القول، أي استباحة دمائنا، وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف. لا تنسوا المخالف أنا السني، بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل دمه وماله. الحداق الناظرة الجزء العاشر صفحة 60 و300. وقال أيضا: وحينئذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار وصرح به أولئك العلماء الأبرار، لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. جاز الاغتيال، وهذا في الشهاب الثاقب صفحة 66 و200. وقال الجزائري عن علي بن يقطين، علي بن يقطين هذا كان وزيرا للرشيد هارون الرشيد، ماذا يقول عنه جواد مغنية؟ يقول: كان ابن يقطين يكتم التشيع ويظهر الطاعة للرشيد، وهذا في كتاب الشيعة في الميزان صفحة 37 و200. ويقول عنه الجزائري، نعمة الله الجزائري، يقول: إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، نحن أهل سنة، وكان من خواص الشيعة، أي علي بن يقطين هذا، فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس على المحبوسين، فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأرسل إلى الكاظم يستفتيه فيما فعل، فجاء الجواب: كفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. يعلق الجزائري يقول: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، نحن أخونا الأصغر، نحن التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر نحن وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس. أنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 92 و200. هكذا تنظرون إلينا؟ هكذا تعاملوننا؟ أليست هذه أقوال علمائكم؟ أليس هذا مذهبكم الذي تنتمون إليه؟ فإما أن تعلنوا البراءة من هذا المذهب، وإلا فاعذرونا عندما نكون حذرين، عندما نحذر قومنا، عندما نحذر أهلنا. منكم لأنكم مقلدون تتبعون هؤلاء الذي يقولون لكم تقول نحن مقلدون نتبعهم. وحتى أضرب لكم أمثالا أمثلة على هذا، هذا نظام الدين، صاحب المدارس النظامية أبو علي الحسن بن علي نظام الملك المعروف، هذا كان معنيا بنشر العلم. أتدرون ماذا فعل به في سنة 85 و400؟ خرج من أصبهان قاصدا بغداد فاجتاز بنهاوند، ثم خرج إليه صبي في هيئة مستغيث، فلما اقترب منه ضربه بالسيف وقتله اغتيال. وكذلك الخليفة العباسي المسترشد سنة 29 و500، كان بينه وبين السلطان السلجوقي خلاف، ثم حصل يعني بعض القتال، ثم أمر بإرجاعه إلى بلده، فصحب الجيش 10 من الباطنية، فلما وصل الجيش حملوا على الخليفة فقتلوه في خيبته وقطعوه قطعا وقتلوا معه أصحابه، ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا. مودود ابن التنكتين أمير الموصل أول من جمع المسلمين لقتال الصليبيين في الشام بعد سقوط بيت المقدس. وهذا الأمير لما خرج لصلاة الجمعة سنة 75 و500، لما فرغوا من الصلاة خرجوا إلى سطح الجامع، صحن الجامع عفوا، ويده في يد طغتكين الأمير، فجأة وثب عليه باطني فطعنه بخنجر 4 مرات وقتله الحراس في الحال. أبو سعيد أقسنجر البرسقي الغازي، وهذا ملك بعده عماد الدين زنكي والد نور الدين زنكي الذي فتحت على يديه بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي، وهو من كبار السلجوقية وله شهرة كبيرة، قتلته الباطنية بجامع الموصل. من تتبعون؟ أبو لؤلؤ المجوسي هو الذي قتل عمر وهو في المسجد، كل القتل في المسجد في وقت الصلاة، تصلون معنا ثم تغدرون بنا، ما هذا؟ هذه دعوة مني وجهها لكم، اعذرونا نحن معاشر أهل السنة إذا شككنا في ولائكم، لأننا نعتقد أنكم مقلدون، تقلدون الخمينية والخوئية والسستانية والكلبيكاني وغيرهم. انظروا ماذا صنعوا في العراق بأمر واحد من السستاني، بفتوى واحدة منع قتال الأمريكان ووجهت السهام إلى أهل السنة، قتل أهل السنة في العراق على الهوية. أين عقول أهل العراق؟ أعني الشيعة. والله الذي لا إله إلا هو، إننا نخاف منكم أن تفعلوا بنا كما فعل أهل العراق بأهل العراق، بأبناء عمهم وأبناء خالهم، استباحوا دماءهم وأعراضهم وقتلوهم. فإذا حذرنا منكم فاعذرونا، وإلا فأعلنوا براءتكم من هذا الكلام ومن هذا الهوس ومن هذا الجنون الذي يعتقد فينا أننا كفار، أننا حلال الدم، مالنا حلال، عرضنا حلال. والله الذي لا إله إلا هو، لا نريد أن ننظر إليكم هذه النظرة، ولكن أيضا لست بالخبي ولا الخب يخدعني، لا نخادع ولكن لا نقبل أن نخادع. لا تعطني من طرف اللسان حلاوة وتروغ مني كما يروغ الثعلب، لا أقبل هذا. فإما أن تكون أخي وجاري وصديقي، آمنك وتأمنني، أحبك وتحبني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأن يجمعنا دائما على الخير، وأن يوفقنا للخير والصواب. أدري أني قد أكون قسوت، ولكن والله الذي لا إله إلا هو الذي قسى، الذي كتب تلك الكلمات التي قرأتها عليكم، الكلمات التي كتبها المجلسي ويوسف البحراني والنراقي والعاملي والخميني والخوئي والسستاني ومحمد سعيد الحكيم وعبد الحسين الموسوي ونعمة الله الجزائري والمفيد والصدوق والقلبيكاني، علماؤكم هم الذين كتبوا هذا، ما جئت بشيء من عندي، نقلت كلامهم. ومن حق أهل السنة بعد ذلك أن يكونوا حذرين، بل يجب عليهم أن يكونوا حذرين. فهذه الرسالة كما أوجهها لكم أبناء قومي من الشيعة، أوجهها كذلك لأبناء قومي من السنة، كونوا حذرين، كونوا حذرين. وأقول لكم أبناء قومي من الشيعة، كونوا صادقين وعيشوا معنا إخوة، ودعوا عنكم هذه الأقوال الخبيثة التي تسيء إليكم وتلزمنا بالشك في ولائكم لنا وصدقكم معنا، وأن نكون حذرين، وهذا من حقنا. أسأل الله تبارك وتعالى لنا الهداية ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا ما لدي وأقول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكل من قصد الله تبارك وتعالى وقصد رضاه والله ليهدينه الله تبارك وتعالى. وأخيرا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إن كنت قلت حقا فلله الحمد والمنة، وإن كنت أخطأت في شيء فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية.